في الحديث يأبى الله أن يكون لقاتل المؤمن توبة. لا، والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان له توبه وان الله يقبل توبه من القاتل وان القاتل الشجاره المشرك اعظم من القاتل ثم عليه الله توبه المشرك. قال تعالى قل للذين كفروا ان توبوا لهم ما قتل والله اسلم من ذلك وتوبته نصح الى صدق في التوبه وادى حق الرغبه والله يرجع ان تقتل يوم القيامه بفضل ما يشاء سبحانه وتعالى حقوقه لا يضيع يا صدق التوبة العبد قال الله عنه فيه. وقد ثبت الحديث الصحيح لما حكاه النبي عمن قبلنا عليه الصلاة والسلام أن إنسان قتل 99 شخصا فجاء يستشفي فاستفتى راهبا عابدا هل له من توبة؟ فقال يا لك توبة فقتله وكما به بها. ثم جعل يسأل الناس يسأل العلماء فجاء إلى عالم فقال خير بينهم بينك وبين التوبة ثم إلى الله وأخذه إلى التوبة وقال له لا ترجع إلى بلدك لأنها بلد من بلد السوس ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإنها بلد صالحة فيها رجال صالحون فاعبد الله معها. فذهب الهبتان وذهب إلى قرية الصالحة كذبا مهاجرا إليها فلما سخر الطريق نزل به الوقت قبل أن يصل إلى البلد فحصل في ملكة الرحمة وملكة العذاب. ملك الله تقول انه فعل وفعل وفعل ملك الله تقول انه جاء تائبا نادما او اخاص الله اليه ملكا بصوره انسان حتى بينه وقال انظروا الى ايهما اقرب فيكون من اهلها ليس ما بينهما فقاس ما بينهما فوجده اقرب الى الصالحه بشده فصار من اهل الصالحه وقبل الله توبته ورحمه اخبر النبي بهذا عليه الصلاه والسلام مقرا لذلك. فإذا كان هذا ثم قبلنا فهذا من باب أولى المقصود أن الله جل وعلا شرع التوبة للقاتل وغير القاتل قال سبحانه ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له عذاب يوم القيامة ويكون فيه مهانا إلا من تاب الله ويعلى تبا المشرك والزاني وقاتل جميعا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.